أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والعفو دائمة على أعدائنا أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشردين وارحمنا يا أرحم الراحمين. خب، بعد أن تعرفنا لكلمات جمله من اصحابنا، يعني من روايات اصحابنا، لا باس بالتعرف الى بعض الطرح في المساله الاصوليه ايضا، و ثم ناتي الى بقيه الكلام. بله، قلنا ان فضل بن شاذان رحمه الله التزم بصحة الصلاة في الدار القصرية في الثوب المحصوب، شرحنا كلامه على إجمال في كلامه ومراده الجدي. و اما فيما بعد نذكر مثالا، استدعا ندخل في كلمات الأصولين موردا لذلك ما قاله السيد المرتضى رحمه الله في كتاب الذريعة، مجلدين طبع الكتاب، الجزء الأول، هو جعل عنوان الباب هكذا: فصل في النهي، هل يقتضي الفساد المنهي عن؟ بعد تعرض لشرح الكلمة، هو لم يذكر مسألة مستقلة لاجتماع الأمر والنهي، فأنه بل بإصطلاح يكون مسألة خاصة. بعد ان تعرض هذا بحسب هذا الطبع، يعني بداية الصفحة 179 179 به اصطلاح تعرض الى صفحة 90 190 تا صفحه 190 تعرض لمسألة النهي في العبادة. ثم قال: وينقسم تأثير المنهي عن في الشروط الشرعية ثلاثة اقسام. فالأول يؤثر بأن يكون شرط الفعل عدمه، والثاني بأن يكون شرط الفعل ضده، أو ما يجري مجرى ضده مما لا يجتمع معه، والثالث يؤثر بأن يمنع من وقوع شرط سواه. فجعل النهي في العبادة بالمعاملة ثلاثة أقسام. أما أمثلته، المثال الأول الصلاة مع الحدث، لأن من شرطها عدمه، خب معلومه الصلاة فاسدة. ومثال الثاني ضده: صلاة القادر على القيام قاعدة، متمكن من القيام فيصلي قاعدة، لأن من شرط هذه الصلاة ضد القعود، في هذه الصورة يحكم بالبطلان. ومثال الثالث أن يكون الشرط الفعل، يعني يمنع من وقوع شرطين، صلاة المتطوع، لأن صلاة المتطوع والنافلة لا تجزي عن الفرق وإن كانت الصورة واحدة، هذه صلاة لكم تلك صلاة. فليس في الروايات مثلا أن النافلة، لا، الروايات أمر بالنافلة أمر بالفريضة، فإذا الإنسان أتى بالنافلة لا تقع عن الفريضة، لا تجزي عن الفريضة، لما كان الشرط نية مخصوصة، أو لما كان الشرط لما كان الشرط نية مخصوصة نية الفرض، فإذا صلى نافلة تكون الصلاة فاسدة. ثم قال: ولأجل هذا الوجه الأخير كانت الصلاة في الدار المقصوبة لا تجزي. جعل بإصطلاح مسألة اجتماع الأمر والنهي ذيل مسألة النهي في العبادة من القسم الثالث، لأن من شرط الصلاة أن تكون طاعة وقربة، وكونها واقعة في الدار المقصوبة يمنع من ذلك. إنما الكلام في فهم هذه العبارة، هل معنى هذه العبارة أن السبب في بطلان الصلاة عدم تمشي قصد القربة؟ ولذا قلنا أن السيد البرجيني كان يقول بأن الأصحاب لم يذهبوا إلى الامتناع، ذهبوا إلى الاجتماع، لكن قالوا الصلاة فاسدة لفقد قصد القرب، يعني إشكالهم في مقام الامتثال فقط لا في مقام الجعل. خب عبارت سید المرتضا مشعرتون به ذلك قالم لعن من شرط صلات ان تکون طاعتن و قربتن و کونها واقعتن فی دار المخصوبه یم نامن داله. انما الکلام مراد سید المرتضا دقیقا هل هاد المعنا ام مراده رحمه الله التأثیر لا مقام الجعل و الانشاء اصول هم. یعنی اشاره لما قال اقیم صلات ان صلات به اصلاح تنها عن الفحشاء و المنکر، یعنی از صلات القربی مأمورون به ها، اصلا مأمور به ها از صلات القربیه، از صلات التي قربان و کل تقی و تقرب و تقی الالله مأمورون به ها، هذه صلات مأمورون به ها. فإذا كانت هذه صلات مأمورن به ها فحینه اذا صارت في مکان مقصوب بما انه حرامون لیست مأمور فلا امر به ها، نهی موجود. یعنی به عبارت اخرى بما انه ليس على صفه القربه الى الله يقع تقع الصلاه منهيا عنها، مو فقط في مقام الامتثال، في مقام الجعل. مثل صلاه التطوع هكذا. وايضا فان من شرطها اذا كانت واجبه ان ينوى بها اداء الواجب، يعني ياتي الانسان بها اداء الواجب، و کونها فی الدار المقصوبه یمنع من ذلك. فیبدو مشکلت هؤلاء مثل سید المرتضى مشکلت قصد القربه و مشکلت انه بما ان هذا العمل بنفسی حرامون لا یقع بها امرون امر الصلاة، لان الصلاة تنها عن الفحشاء و المنکر، لان الصلاة قربان و کل تقیه و هذه الصلاة ليس قربانه. فلیست المشکل ان ترکیب ما بین القصد و صلات اتحادی و نمامی ها. ثم قال و فی الفقها من یظن ان صلات فی الدار المقصوبه ینفصل من القصد و ذالک ظن بعید لان صلات کون فی الدار. حالا ینفصل اشاره کنه انه شیئان صلات شیئان القصد شیئان. عجاب سید المرتضی ذلك ظن بعید لان صلات کون فی الدار و تصرف فیها و ذلك نفس القصد لانه لا فرق بین تصرفی فیها. هذه المسأل معروفه هل هما واحد ام لا، بالسکنا و بین تصرفی بالصلات. لان صاحب الدار لو اراد ان یقف فیها بحیث المصلی واقفون لتعذ مو ان المصلي في مكان يصلي صاحب الدار لو اراد ان يقف في هذا المكان لا يتمكن، فهو مانع من تصرف المالك. والقصوى ينقسم الى وجهين، اما بان يحول بين المالك وبين التصرف في ملكه، واما بان يتصرف الغاصب فيه تصرفا يمنعه من تصرفه. نعم هذا الموضوع تعرض لها علماء المتاخرون بتفصيل. و هل ان الصلاه و الغصب شيء واحد ام ان الغصب عباره عن الاستيلاء و الصلاه ليست استيلاء. ولذا ذهب جمله من علمائنا بان الدليل على بطلان الصلاه مو عنوان الغصب بل عنوان لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبه نفس منه، يعني بادله التصرف في مال الغير، حرمه التصرف مو حرمه الغصب. هنا هم تلاحظوا السيد المرتضى قبل 1000 سنة تنبه إلى هذه النقطة. عندنا قصب، قصب يعني الاستيلاء بين الشخص، أن الشخص الإنسان يخرج مالك الدار من بداره، هذا اسمه قصب. لإما تصرف في ملك الغير، التصرف في ملك الغير لا يلازم القصب. نفل شخص قصر المكان، أنا من دون ابن المالك أصلي، أنا لست قصبا لكن أصلي في هذا المكان، هذا تصرف و مو ليس عنوان القصب. و فیه من یقول فی ان صلات فی الدار المقصوبه تجزی علا ان صلات تنقسم و الى فعل و ذکر، فالفعل متعلق به دار و ذکر لا یتعلق بها فلا یمتنع ان تجزی. هذا الکلام الذي افاده هو الذي نذكره فی ما بعد علمائنا قالوا ان الترکیب انضمامی، حالا مراد ترکیب انضمامی ها اصل المرضى رحمه الله. لئن كانت في الدار المقصوبه من حيث يقع ذكرها طاعه وتكون نيته تنصرف الى الذكر وهذا غير صحيح ايضا لم يؤمن، لان الذكر تابع للفعل الذي هو الصلاة والفعل هو المعتمد و ذکر و شرطون، یعنی الترکیب بین الشرط والمشروط به تعبیره اتحادیون، فیجب ان تکون النیت منصرفتا للفعل الذي هو العمده، وعلى ان اقل الاحوال ان يكون الفعل والذكر مجموعهما هو الصلاه فتنصرف النيه اليهما وقد بينا. بلي. ثم قال وقد قيل في التمييز بين الصلاه في هذا الحكم وغيرها. خب هناك بحث آخر لم يذكر هذا البحث، لو امر عبده بخياطه ثوب، لاحظوا لو امر عبده بخياطه ثوب فخاطه في المكان المقصود، هذا من جمله ادلته، فيكون العمل صحيحا وهو عاصم للدخول الى الدار، فليكن ما نحن فيها كذا. قال قدس الله نفسه وقد قيل في التمييز بين الصلاه في هذا الحكم، يعني بطلان الصلاه، وغير الصلاه، هذا مثال الصلاه، ان كل عباده ليس من شرطها الفعل او ليس من شرطها ان يتولى الفعل بنفسه بل ينوب فعل الغير مناب فعله، او ليس من شرطها ان يقع من بنيه الوجوب، او ليس من شرطها النيه اصلا. تاملتوا؟ يعني هذه الموارد، اولا اذا فرضنا ان العباده ليس فعلا مثل صلاه الميت مجرد الوقوف مثلا، او ليس من شرطها ان يتولى الانسان الفعل بنفسه، يعني تقبل النيابه، عبادتون تقبل النيابه، و ينوب فعل الغير مقاما، او العباده التي لا تحتاج الى قصد الوجه، او الامر الذي لا يحتاج الى نيه اصلا كالخياطه كغسل الثوب مثلا، مثلا اذا غسل ثوبه في مكان مقصود مثلا، حينئذ الثوب نظيف والتصرف في ملك الغير حرام. في هذه الموارد لم يمتنع في المعصيه منها ان يقوم مقام الطاعه. يعني السيد المطهر رحمه الله يدعي التفصيل في اجتماع الامر والنهي، في هذه الموارد لا باس، فاما النيه ليست شرطا، قصد الوجه ليس شرطا، النيه شرطا لكن قصد الوجه قصد الوجوب ليس شرطا، الا يحتاج الى ان ينوي الوجوب، يعني عنوان الصلاة نده مو الواجبة عليه، او اذا فرضنا انه فعل يقوم الغير مقامه، يعني عمل آخر مثلا يقول اما تصدق و اما صلم، فحينئذ الصلاة بعينها ليس يقوم الغفر، اما هو يصلي اما غيره، هو الصلاة بعينها ليست على هذا الشخص بعينه. يقول في هذا الصور نلتزم بالاجتماع، بمعنى بالمعنى الذي قاله معاصره من السنة أبو بكر الباقلاني، معاصره قبله قبله ظاهر، بمعنى أن هذا العمل إذا قام به ليس مأمورا به لكن يسقط الفرض به. قال السيد المرتضى رحمه الله وهذا قريب. ثم قال من احتج في جواز الصلاة الدار المقصودة بأن أجراها مجرى يا مجرى من شاهد طفلا يقرق وهو في الصلاة، و قال اذا صحت صلاته مع المعصیه فكذلك الصلاه في الدار المقصوده. الصلاه مع الغرب عباره اخرى عن مساله الصلاه بالنظر الاجنبيه، يعني في الناس من قال في كليهما الصلاه صحيحه فيما اذا كان التركيب انضماميا، وكذلك في القصر الذي التركيب اتحادي. قال السيد المرتضى فقوله باطل لاننا نقول في المسالتين قولا واحدا، و الصلاتان معن فاسدتان. صواب هم دارم. فسید المرتضا لا یرا فرمن بین الصلات فی حال قرب طفل او بین الصلات فی الدار الغصبیه. معنی الان المشهور بین اصحاب الاصولین حالی لاغر ان الصلات مع الغرب من قبیل ترکیب الانضمامی الصلات صحیحت و الصلات مع الغصب الترکیب و اتحادیان و رسال صلات و باطل هست، ولذا نحن ذکرنا مرارن و تکرارن هاد البحث الذي تعرض له الاصولیون الشیع المتأخرون ان الترکیب بین ای جزء من الصلات و بین القصب اتحادیان و بین ای جزء من جزء آخر من القصب انضمامیان، ها هذا البحث في نظرنا ليس بمفيد. و به عبارت واضحه اصحابنا که انما تسالمو على ان ترکیب الانضمامی لا یجول بطان تسالمو ثم بحثو ان ای جزء من الصلات مع الغسل انضمامیون ترکیبهو ام اتحادیون لیس الامر کداره حتی فی اصل ترکیب الانضمامی القول بالفساد موجود لیس مسلمن لا یقال ذاک مسلمون هل هادا مصداقون ام لا شبهت موضوعیتون. ثم تعرض سید المرتضى رحمه الله لمسألة الاضطرار الى القصد لو كان محبوسا كما انه تعرض لمسألة الخروج من المكان القصدي و تعرض لتفريع آخر في مسألة العقائد الجمع بين العقائد خارج عما نحن فيه. ان شاء الله المطلب صار واضح. لاحظنا ان المرحوم السيد المرتضى اولا لم يجعل هذه المسألة مستقلة، جعلها من فروع النهي في العبادة والمعاملة وأدرجها في تلك المسألة، ولذا تدريجا بدأوا بالبحث في الفرق بين المسألتين. ما الفرق؟ ورأينا قبل السيد المرتضى مثل الفضل النشادان فرق ما بينهما والتزم في النهي في العبادة والمعاملة بالفساد، لكن في مثل اجتماع الأمر النهي بعدم الفساد. ما دام وصلنا الى هذا المقدار جمله من کلمات به اصطلاح السنه مو كل كلمات السنه جمله من کلمات السنه نتعرض لها من جمله الكلمات في هذا المجال ما تعرض له به اصطلاح في كتاب المحصول للفخر الرازي المحصول له شر عده شروح منها نفائس الاصول هذا اهل القرافي القرافی انصافا رجل عالم، یعنی هو طبعا الرازی انصافا دقیقا فی هذا المجال تعرض به اصطلاح فی باب النهی فی مسألة النهی الرازی فی کتابه المحصول تعرض لعدة مسائل. اولا الرازی فرق ما بینهما، تعرض فی المسألة الرابعه النهیو یقتضی الفساد ام لا، هذه مسألة. و تعرض في المسألة الثالثة اجتماع الأمر والنهي، فهو فرق بين المسألتين. مسألة اجتماع الأمر والنهي المسألة الثالثة صفحة 391 الجزء الثاني من كتاب نفائس المحصول. الآن لا أدري له طبعات أخرى أم لا، حتما له أستبعد أنه هو طبع، هذه طبع جديدة على هذا. نقرأ جملة من العبارات كلها. قال الرازي الشيء الواحد لا يجوز أن يكون مأمورا به منهيا عنه معا، والفقهاء قالوا يجوز ذلك إذا كان للشيء وجهان. لنا أن المأمور به هو الذي طلب تحصيله من المكلف، وأقل مراتبه رفع الحرج عن الفعل، والمنهي عنه هو الذي لم يرفع الحرج عن فعله، فالجمع بينهما ممتنع إلا على القول بتكليف ما لا يطاق. فإن قيل هذا الامتناع إنما يتحقق في الشيء الواحد من الوجه الواحد، أما الشيء ذو الوجهين فلم لا يجوز أن يكون مأمورا به نظرا إلى أحد وجهين منهيا عن نظر الوجه الآخر، وهذا كالصلاة في الدار المخصوبة فإن لها جهتين كونها صلاة وكونها قصبة، والقصب معقول دون الصلاة یعنی به نفسی و بالعکس، یعنی نسبت بین اونها و خصوص من وجه، فلا جرمه صح تعلق الامر بها من حیث انها صلاتون و تعلق النهی بها من حیث انها غصبون، لأن السید لو قال لعبده خط هذا الثوب ولا تدخل هذه الدار فإذا خاط الثوب و دخل الدار حسن من السید ان یضربه و یکرمه و یقول اطاع فی احدهما و عصا فی الاخر فکده ما نحن فی فإن هذه الصلاة و این کانت فعلا واحدا، هذا فعلا واحدا ترکیب اتحادی ها، ولكنها تضمنت تحصیل امرین احدهما مطلوب و الاخر منهی عنه. سلمنا ان ما ذکرته یدل على قولک لكنه معارض بوجه آخر و هو ان الصلاة فی الدار المحصوبه صلاة و صلاة مأمور بها، فالصلاة في الدار المخصوبة مأمور بها. انما قلنا ان صلات الدار مخصوص صلات، لان صلات الدار مخصوص صلات مکفئه یعنی مشابهه، و صلات المکفئه صلات مع کیفیه، فتکون مسمى صلات حاصل. و انما قلنا ان صلات مأمور بها، انما اقرا لكم جمله من عبارات هذا منهج المتكلمين في الاصول، اصلا دوره یعنی فيما بعد اصول عند السنه و حتی عند اصحابنا اخذ طابعا كلاميا، هذا استدلال المتكلمين هكذا. ان الصلاه مامور بها لقول تعالى واقيموا الصلاه. والجواب ان الذي ندعيه في هذا المقام ان الامر بالشيء الواحد والنهي عنه من جهه واحده يوجب التكليف بالمحال، ثم ان جوزنا التكليف بالمحال جوزنا الامر بالشيء الواحد والنهي عنه من جهه واحده، وان لم نجوز ذلك لن نجوز هذا ايضا. فلنبين مدعینا محل شادیه، فنقول متعلق الامر اما ان یکون عین متعلق النهی او غیره، فان کان الاول کان الشیء الواحد مأمورا به منهیا عنه من، یعنی به عبارت اخرى ترکیب اتحادیون، و ذالک عین التکلیف به ما لا یطاق، والخصم لا یجعل هذا النوع من عین التکلیف مو انه من التکلیف به ما لا یطاق. و این کان ثانی یعنی غیره، فالوجهان اما یتلازما یعنی صلات معلقص متلازمان املا، فان تلازما کان کل واحد من هما من ضرورات الاخر یعنی من لوازمی، والامر به شیء امر به ما هو من ضروراتی، یعنی اذا امر به صلات امر ایضا به مکان به وقوع صلات فی مکان، و الا وقع التکلیف به ما لا یطاق، و اذا کان المنهی من ضرورات المأمور کان مأمورن فیعود الى ما ذکرنا من انه یلزم کون شیء الواحد مأمورن به و منهی الان، و این لم یتلازما کان الامر و النهی متعلقین به شیئین لا یلازما احدهما به صاحبه و ذلک جائزون الا انه یکون غیر هذه المسئله التي نحن فيها، یعنی به عبارت اخرى اذا لم یکن تلازم یکون ترکیب انضمامی مثل النظر في حال الصلاة للأجنبي، النظر للأجنبي ليس من لوازم الصلاة، بخلاف الكون في مكان، الكون من في مكان من لوازم الصلاة. صارت النقطة واضحة. فتبين غرضي من هذا الكلام بطوله وتفسيره ما أفاده الأصحاب فيما بعد من التركيب الانضمامي والاتحادي مبادئه كانت موجودة عندهم من السابق. قال الفخر الرازي از صلات و القصر اما اینن واحدتون خب امر واحده، و اما لا شیئین ادا شیئین اما متلازمان که صلات و القصر ادا متلازمان هم ایوان یکون منزلت الامر واحد، هذا الذي سماه الاصحاب الترکیب الاتحادی، و اما ادا لا تلازم بین هما اما ان الانسان قد یصلی قد ینظر الى اجنبی قد لا ینظر، النظر الى اجنبی مو ملازم مع صلات، غرق الطفل مو ملازم مع صلات، قد یتحقق قد لا یتحقق، حینه اذن یقول ذاکی شیء و هذا شیء آخر و هذه خارج عن مسئلتنا. صارت نتوار تبین ان شیء الذي اصر عليه اصحابنا في ما بعد تفسیر هذا المطلب، لكن الرازی عبر بقوله اینه غیره، غیره ملازم غیر ملازم، اصحابنا الان التزموا بان الترکیب بین متعلق الصلاة و القصر انضمامی اتحادیان، اینهو و ملازمهو اتحادیان، غیرهو انضمامیان. صادق نتوالا یعنی بعد ما کان البحث عند ابن حزم فی جه اخرى لاحظتم ان البحث تغیر الى هذه النقطه، و هذه النقطه هی التي اثارها الاصحاب مفصلا ان الترکیب یکون فی هذه الصوره انضمامی املا. ایشون خودش چیزه، ایشون قائل به اجتماعه، یعنی امتناعی خودش میگه نمیشه مأمور و منهی بشه. ثم قال لاحظوا تعبیرو اما على سبیل التفصیل فهو ان الصلاة ماهیتون مرکبتون من امور احدها احد تلک الامور الحرکات و السکنات و هما ماهیتان مشترکتان فی قدر واحد من المفهوم و هو شغل الحیز الحرکه، لان الحرکه عبارت عن شغل الحیز بعد ان کان شاغلا لحیز آخر، و سکون و سکون عبارت عن شغل حیز واحد ازمنتا کثیره، و هادان المفهوما یشترکان فی کون کل واحد من هما شغلا للحیز، فاذا شغل الحیز جزء و جزء ماهیت صلاة. هذا البحث الذي تعرض له بعد لانا تعرض له اذا تلاحظون و تراجعون في كلمات الاستاذ رحمه الله في المحاضرات، الان ظاهرا لا يوجد، هو في المحاضرات ما الاستاذ بدا يحسب هكذا، اي جزء من الصلاه او اي شرط من الصلاه يشترك مع الامر، يتحد مع الامر، مثلا الركوع ذات الركوع، مثلا السجود الهوي، مثلا التشهد واحدا فواحدا هكذا، بل تعرض له هذا من جد. الى ان قال تنبيهم، قال في اخر الكلام، طبعا الفخر الرازي التزم بالامتناع هو بنفسه قال امتناع، لكن ذهب كأبي بكر الباقلاني ان الصلاة وان لم تكن مأمورا بها في حال القصد في بيت الدار المنصوبة لكنها صحيحتون، صحيحتون بهذا المعنى، بمعنى تجزي عن الفرق. لاحظوا هو علميا بحسب استدلاله العلمي توصل الى هذه النتيجه، لا يمكن ان تكون هذه الصلاه مامورا بها ومنهيا عنها، لا يمكن، فحينئذ لا امر بالصلاه، اذا لم يكن امر بالصلاه فالصلاه فاسده. خب هذا ما يلزم على الفخر رازي القول به، رجل عاقل متكلم امام المشككين لابد ان يلتزم بفساد الصلاه، لكن مشكلته مشكلة الظلمه. قال في آخر كلامه تنبيهن الصلاة في الدار المخصوبة وإن لم تكن مأمورا بها إلا أن الفرد يسقط عندها. إذا صلى في الدار المخصوبة لا يحتاج إلى عادل لا بها، لأننا بينا بالدليل امتناع ورود الأمر بها. لاحظوا الظلم يشيل أثروا في أدمغة هؤلاء واقعا شستوا شوية مغزي، بالدليل بينا ان الامر الالهي لا يتعلق بالصلاه، والسلف اجمعوا على ان الظلمه لا يؤمرون بقضاء الصلوات المؤدات في الدور المقصوده. اما در اون فرضهایی که اثبات کردن در دیگه قصد و قرارات درش نباشه، نماز قصد و قرارات درش نباشه، در پنج مورد میگفت میشه، یکی اصلا عبادی نباشه معامله باشه، مثلا یکی اینکه اگه باشه توش قصد بد معتبر نباشه، در عبادیات نه دیگه. صفحه 394 واقعا میگن هر کسی که ظلم میکنه چیز فرهنگی هم درست میکنه، آثار از عجایب کار، یعنی این آقا فخرازی که میگن عقل مطلق بوده چنین بوده فلان بوده، یک شعر داره فخرازی ابرا لیفی کنه پیش مرغان ریزه تیفی کنه، شعر فخر مولوی، بله فخر رازی رو اون طور برش مقامات قائلن، این فخر رازی میگه دلیل آمده که امر نمیخوره، الشارع لا یامر به صلات دار ناس العقل یحکم به داده، هو جعله امرا عقلیا. بله و معدل قال السلف اجمع و علا ان الظلمه لا یامرون به قضاء صلوات المعدات فی دور المخصوبه ولا طریق الى توفیق بینهما. خب کیف نجمع به عقل یقول از صلات فاصلتون اولا که کان یصلو، کیف نجمع ما بینهما، ما بین عمل ظلم من جهتن و حکم العقل الا ما ذکرنا، حاصله ان الصلات لا امر لها فی الدار المقصوبه لکن الامر یسقط عندها لا بها، و هو مذهب القاضی ابی بکر ولی الله اعلم. هذا ما قاله الفخر الرازي، طبعا انصافا في هذا المجال القرافي، بل اعترض عليه. وانا طبعا هو تعرض القرافي بله لشرح المطلب لأنه ليس غرضي فقط هنا. قال السلف أجمعوا على أن الظلمة لا يؤمرون بقضاء الصلوات. قلنا هذا الإجماع فيه نظر من وجهين، أحدهما أن غايته أن ما نقل إلينا أنهم أفتوا بالقضاء، ومن أين لنا أن بعضهم في بعض لم يفتوا مو أفتوا، شعاب الجبال أو بطون الأودية أو بعض القرى أفتوا بذلك، مو معلوم كل العلماء، علماء اللي في البلاد قريب من الظلمة بلاط الملكي در بارمز. ولا يلزم من عدم العلم بالشيء عدم ذلك الشيء، ولا سيما بها اولاء الظلم المشار اليهم هم الكائنون في زمن بني اميه، في زمن بني اميه ظاهرا اخر بني عباس بود، اساس بني عباس نبود، حيث اتسع قطر الاسلام ممالكه وبلاده من مشرق الشمس الى مغربها. فلذا قال الاجماع بعد عصر الصحابه غير منضبط، ولذلك انا لا نكاد نجد اجماعا الا من زمن الصحابه، مع ان الامام في البرهان منع صحه هذا الاجماع وقال كان في السلف متعمقون في التقوى يامرون بالقضاء باقل من هذا. صحيح انصافا هذا المقلب صحيح، مو كل اهل السنه متفقون. والامر الثاني ان احمد بن حنبل وعبد الحميد من المالكيه قالا ببطلان الصلاه ووجوب القضاء، و كونهما اخطأ و خالفا الاجماع خلاف ظاهر دليلهما، بعيد من مثل احمد يخالف الاجماع، مع كثره حفظهما وما نقلاه من الاحاديث والاقضيه والبقايا ومكانيهما من الدين والعلم والتحرر. على اين امزيان الحمد لله وجد شخص ناقش في الاجماع من جهتين، على كيف ما كان هذا بالنسبه این صفحه 397 این زلم هم تو اصول هم پاک شد پیدا شده. احمد ابن حنبل با عبدالحمید. البته در فائدتون قال الغزالی فی المستصفا یلزم احمد ابن حنبل القائل به ان الصلاة باطلة، یه اشکالی کرده. این اشکالش اینه که اگر هر کسی هر مقدار حرام در ضمن عمل انجام بده نمازش باطله، ولو حرام جزئی. بله. بعد البته این مطلبی که ایشون گفته باطله، حالا یه همه حرفا رو بخواهیم بخونیم چون میکشه. حالا این کیف ماکان فجعل الفخر الرازی بله الفخر رازی فی المسئله الرابع فی باب النهی فی العباده قال الثانی ادل على فساد یخطر لو اقتضى النهی الفساد لکان این ما تحقق النهی تحقق الفساد، لیکن الامر ليس كذلك بدلیل النهی عن الصلاة في الاوقات المكروه والوضوء بالماء المقصود مع صحتهما. و جواب قوله لمن لا يجوز ان يكون الاتيان الى اخره. بله ثم فرق ما بين دليل مساله النهي في العباده الوقت خلاص بين هنا فرق في باب النهي في العباده ومساله اجتماع الامر والنهي غدا ان شاء الله نذكر بعض الكلمات و بعد ندخل في بقيه كلمات المحقق العراقي قدس الله نفسه وصلى الله على محمد واله الطاهرين. هاي خدای من